ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا أيها الأحبة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال مسلم ابن الوليد: فإني وإسماعيل عند فراقنا لك الجفن يوم الروع فارقه النصل. يا الله، أمنتجعا مروا بأثقال همه، دع الثقل واحمل حاجة ما لها ثقل، ثناء كعرف الطيب يهدى لأهله، وليس له إلا بني خالد أهل. فإن أغش قوما بعدهم أو أزرهم فكالوحش يدنيها من الأنس المحل أو من الأنس المحل. فإني وإسماعيل عند فراقنا لك الجفن يوم رماتنا ما كان يفترقان، أمنتجعا مروا بأثقال همه، دع الثقل واحمل حاجة ما لها ثقل، ثناء كعرف الطيب، هذا هو الثناء، كعرف الطيب كريح الطيب يهدى لأهله، وليس له إلا بني هم أهله بنو خالد، وليس له إلا بني خالد أهل بن خالد بن برمد. فإن أغش قوما بعدهم أو أزرهم فكالوحش يدنيها من الأنس المحلو، يعني يذهب إليهم فقط للحاجة، وإلا لو أن بني خالد موجودون فلن يذهب إلى غيره. قال ابن أبي عيينة: هل كنت إلا كحلم ميت دعا إلى أكله اضطرار، هل كنت إلا كحلم ميت دعا إلى أكله اضطرار، أكله فقط أو كلحم، كلحم مش كحلم، كلحم ميت، الإنسان لا يأكل لحم الميت إلا إذا كان مضطرا وسيموت من الجوع فيباح له ذلك. فقال الآخر: لئن حبس العباس عنا رغيفه لما فاتنا من نعمة الله أكثر، لئن حبس العباس عنا رغيفه لما فاتنا من نعمة الله أكثر. وقال أبو كعب: كان رجل يجري على رجل رغيفا في كل معطف، كل يوم رغيف، فكان يقول إذا أتاه رغيف: لعنك الله ولعن من بعثك ولعنني إن تركتك حتى أصيب خيرا منك. يقول لعنك الله، يعني لأنه رغيف واحد، ولعن من بعثك لأنه لم يبعث إلا بهذا الرغيف، ولعنني إن تركتك حتى أصيب خيرا منك، لا أترك يأخذه حتى يأتيه ما هو خير منه. قال بشار: إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن برأي نصيح أو نصاحة حازم، إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن، النصاحة النصيحة يعني، أو نصيحة أو نصاحة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة لا تغض منك، مكان الخوافي نافع للقوادم. جملة جناح الطائر 20 ريشة، فأربع قوادم وأربع مناكب وأربع أباهر وأربع خواف وأربع كلن. يقول الخوافي: وإن كانت دون القوادم فإنها معينة لها ورافدة ومقوية للطائر، يعني وإن كان عقلك أفضل من عقل غيرك، غير أنه قد يخفى عليك ما يبين الغير وإن كان أقل منك عقلا وحكمة. قال: ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، مكان الخوافي نافع للقوادم، وخلي الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزم ليس بنائم، مستيقظ باستمرار، وأدني على القرب المقرب نفسه، ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم، وما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائم، فإنك لا تستطرد الهم بالمنى ولا تبلغ العليا بغير المكارم. إنسان لا ينال ما يريد بمجرد الأمان، الأمان كاذبات وهي رأس مال المفاليس كما يقول العلماء. ليت وأي شيء ينفع ليت، ليت شبابا جوع فاشتريت، ليت الشباب يعود يوما فأخبره، هذا محال لا يكون. وقال آخر: تعرفني هنيدة من بنوها، وأعرفها إذا اشتد الغبار، متى ما طلق منا ذا ثناء يؤز كأن رجليه شجار. الأز الحرف الشيء شجار خشب الهودج والخشب التي تضع خلف الباب. متى ما طلق منا ذات ناء يؤز كأن رجليه شجار. فلا تعجل عليه فإن فيه منافع حين يبتل العظار. عظار من اللجام ما سال على خد الفرس، واقتلاله كناية عن شدة الحرب وجهدها. قال طرفة من يعاسيب ذكور وقح وهضبات إذا ابتل العذر. أنا ابن المضرحي أبي شليل، وهل يخفى على الناس النهار. ورثنا صنعه ولكل فحل على أولاده من هين جار. يظهر أصل الوالد على الأولاد. وقال أعشى همدان في خالد بن عتاب بن ورقاء تمنيني إمارتها تميم، وما أمري وأمر بني تميم. في ناحية وهم في ناحية، لهم طريقة ولي طريقة. وكان أبو سليمان خليل، ولكن الشراك من الأديم. شراك سير من سيول النعل، الأديم الجلد وقيل المدبوغ منه. ولكن الشراك من الأديم. أتينا أصبهان فهزلتنا، وكنا قبل ذلك في نعيم. حصل لنا هزال من الجوع والعطش وقلة. أتذكرنا ومرة إذ غزونا، وأنت على بغيلك ذي الوسوم. نحن نغزو أنت جالس. ويركب رأسه في كل وحل، ويعثر في الطريق المستقيم. وليس عليك إلا طيلسان نصيبي، وإلا صحك نيمي. طيلسان ضرب من الثياب، فارسي معرب. نصيبي من نسبة إلى نصيبين، وهي مدينة من مدن الجزيرة. والصحك البال، النيم فرو قصير إلى الصدر، معناه النصف أو الوسط. يقول وليس عليك إلا طيلسان نصيبي، وإلا صحك نيمي. وقال آخر فلست مسلما ما دمت حيا على زيد بتسليم الأمير. لا أقول له أنه أمير، لا يسلم، لا أقول له السلام عليك أمير. أمير يأكل الفالودة سرا ويطعم ضيفه خبز الشعير. يأكل الطيب ويطعم الضيف، هذا ليست بإمارة ولا سيادة. أتذكر إذ قباؤك جلد شاة، وإذ نعلاك من جلد البعير. هذا على القلة والخسة. فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير وأنت لا تستحق هذا. وقال آخر دع عنك مروان لا تطلب إمارته، ففيك راع لها ما عشت صرصوري. صرصور الحافظ للمال الحسن القيام عليه. يقول دع عنك مروان لا تطلب إمارته، ففيك راع لها ما عشت صرصور. ما بال بردك لم يمسس حواشيه من طرمداء ولا صنعاء تحبيره. طرمداء قرية بالوشم من أرض اليمن، وصنعاء قصبة اليمن، والتحبير التحسين. قال ابن قنان المحاربي أقول لما جئت مجلسهم قبح الإله عمائم الخزي. قبح الإله يسبهم. لولا قتيبة ما اعتجرت بها أبدا، ولا أقعيت في غرزي. اعتجرت بالعمامة عن لفع على رأسه، وأقع الرجل في جلوسه فساند إلى ما ورائه، والغرز ركاب الرحل. لولا قتيبة ما اعتجرت، يقول هو الذي سودك والذي أعطاك. عجبا لهذا الخزي يلبسه من كان مشتاقا إلى الخبز. خز دليل على النعيم، وأصلا ما كان يجد الخبز نفسه. من كان يشكو في عباءته متقبضا كتقبض العنز، ليس له إلا عباءة واحدة. وقال ثابت بطمة في رجل كان المهلب ولاه بعض خراسان، ما زال رأيك يا مهلب فاضلا حتى بنيت سرادقا لوقيع ما يستحق. وجعلته ربا على أربابه، سيدا على أسياده، ورفعت عبدا كان غير رفيع. لو رأى أبوه سرادقا، لو رأى أبوه سرادقا أحدثته لبكى وفاضت عينه بدموع. وقال ابن شيخان مولى المغيرة في بني مطيع العدويين حرام كنتي مني بسوء، حرام كنتي مني بسوء، وأذكر صاحبي أبدا بذامي، فقد أحرمت ود بني مطيع. حرام الدهن للرجل الحرام، وخزهم الذي لم يشتروه، ومجلسهم بمعتلج الظلام. وإن جنت الزمان مددت حبلا متينا من حبال بني هشام. وريق عودهم أبدا رطيب إذا ما اغبر عيدان اللئام. يقول حرام كنتي مني بسوء، وأذكر صاحبي أبدا بذام. الكن امرأة الابن وامرأة الأخ، يعني لا يذكرهم بعين، لا يذكر صاحبه ولا كنته بعين. لقد أحرمت ود بني مطيع، حرام الدهن للرجل الحرام، يعني حرم الود على نفسي لبني مطيع. وخزهم الذي لم يشتروه، ومجلسهم بمعتلج الظلام. الاعتلاج هو التلاطم والتضارب. يقول هم لا يوقدون نارا فيخشون أن يدخل عليهم الضفاء أو يفعلون الريبة في الظلام، وخزهم الذي لم يشتروه ومجلسهم بمعتلج الظلام، وإن جنت الزمان مددت حبلا متينا من حبال بني هشام. إذا جنت يعني مال وجار عليه يذهب إلى بني هشام. وريق عودهم أبدا رطيب دائما أصحاب كرم أصحاب فضل، إذا ما غبر عيدان اللئام. هؤلاء إذا بخلوا فهؤلاء لا يبخلون، فهم أهل كرم وأهل جود. وقال آخر: لمن جزر ينحرها سويد، ألا يا مر للمجد المضاع. انتهى المجد، ضاع يعني يكثر نحلها نحرها. لمن جزر ينحرها سويد، ألا يا مر للمجد المضاع. كأنك قد سعيت بذمتيهم وكنت ثمال أيتام جياع. ثمال يعني عماد، وغياث الأيتام الجياع. وقال سبحانه: من سبح السبع الطباق له، حتى لهرثمة الذهدي بواب. من طوبقت طباقا أي جعلت على حذو واحد طباق. ومنهم هرثمة أحد بني ذهد كان شريفا بالكفر. قال فيه الشاعر: سبحان من سبح السبع الطباق له، حتى لهرثمة الذهدي بواب. وأنشدنا للحيمر: بأقب منصلت اللبان كأنه، بأقب منصلت اللبان كأنه سيد تنصل من جحور سعالي. الأقب الضمر البطن يعني الفرس، اللبان الصدر، وقد عنا بالمنصلط السلط والبارز المستوي. وهذا الاستعمال إما لم تنص عليه المعاجم، والسيد الذئب سيد تنصل من جحور سعالي. تنصل يعني خرج، السعالي جمع سعلاء وهو الغول فيما يزعمون. يقول كأنه ذئب خبيث هو سريع العد. بأقب منصلط اللبان كأنه سيد تنصل من جحور سعالي. وقال خلف: لم أر أجمع من بيت امرئ القيس، أفاد وجاد وساد وزاد وقاد وزاد وعاد وأفضل. هذا من أجمع البيوت. وقد جرى على طريقة امرئ القيس هذا أبو العميت للأعرابي، فقال: اصدق وعف وبر واصبر واحتمل، واصفح وداري وكف وابذل واشجع. قال: أفاد وجاد وساد وزاد وقاد وزاد وعاد وأفضل. ولا أجمع من قوله: له أي ضبي وصاق نعامة وإرخاء سبحان وتقريب تدفلي، طبعا في معلقته المشهورة المعروفة. الأيضا الخاصرة والإرخاء ضرب من العدو دون التقريب يصف فرسه، والسبحان الذئب، والتدفل الثعلب. وفيه سبع لغات: فهو تنصب وقنفذ ودرهم وجعفر وزبرج وجندب وسكر. هذا كله يأتي على وزنه. قال: له أي طلى ظبي وصاق نعامة وإرخاء سبحان وتقريب تدفلي. وقال آخر: رمى الفقر بالفتيان حتى كأنهم بأقطار آفاق البلاد نجوم. جعلهم كنجوم في تفرقها يعني. وإن امرأ لم يؤثر العام بيته ولم يتخدد لحمه للئيم، يعني هزل ونقص لحمه للئيم. فقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: وليلة من ليالي الدهر صالحة، باشرت في هولها مرأى ومستمعا ونكبة، يعني ورب نكبة، لو رمى الرامي بها حجرا أصم من جندل الصمان لم صدع. أرض غليظة مرت علي فلم أطرح لها سلبي، ولا استكنت لها وهنا ولا جزعا. جزع أو جزع، يقول أنه لم يخضع لمثل هذه الليالي الشديدة. وما أزال على أرجاء مهلكة يسائل المعشر الأعداء ما صنع. أرجاء يعني أنحاء، جمع رجل. ولا رميت على خصم بفاقرة إلا رميت بخصم فر لي جدعا. الفاقرة هي كأنها تقصر فقار الظهر. قال الجدع هو من الإبل ما استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة، مثل في الشباب يعني. يقول: ولا رميت على خصم بفاقرة إلا رميت بخصم فر لي جدعا. ما سد مطلع يخشى الهلاك به إلا وجدت بظهر الغيب مطلعا. طلع الأمر ما أتاه وجهه. قال: لا يملأ الهول قلبي قبل موقعه أبدا، لا يخاف قبل الموقع، ولا أضيق به صدرا إذا وقع، وإذا وقع فإنه يقدم عليه قدام الشجعان الذين لا يهابون شيئا. وقال آخر: لقد طال إعراضي وصفحي عن التي أبلغ عنكم، والقلوب قلوب تتقلب، وطال انتظاري عطفة الرحم أو الرحم منكم، ليرجع ود أو ينيب منيب، ويرجع لإصابة ودي بسبب إحسانكم أو رجوعكم للإحسان. فلا تأمنوا مني عليكم شبيهها، يعني سواء يجازي بالسيئة السيئة، فيرضى بغيض أو يساء حبيب، وتظهر منا في المقام ومنكم إذا ما ارتمينا في النضال عيوب. يعني سأجازيكم بالإساءة سوءا. وإن لسان الباحث الداء ساخطا، بني عمنا ألوى البيان كذوب. وقال الأشهب بن رميلة، الألوى الشديد الخصوم الجدي للصليب، قال وإن لسان الباحث الداء ساخطا، بني عمنا ألوى البيان كذوب. قال الأشهب بن رميلة، إن الأولى حانت بفلج دماؤهم، هم القوم كل القوم يا أم خالدي، هم مساعد الظهر الذي يتقى به، ما خير كف لا تنوء بساعدي، أسود شرا لاقت أسود خفية، تساقوا على حرد دماء الأساودي. إن الأولى حانت بفلج دماؤهم، من الأبيات الخوارج. قوله هم ساعد الظهر، يعني إنما هو مثل، وهذا الذي تسميه الرواية البديع. وقال الراعي هم مكاهل الظهر الذي يتقى به، كتف الظهر، ومنكبه إن كان للظهر منكبه، فهم يعني يستعيذ بهم قومهم من شر الأعادي. هم مكاهل الظهر الذي يتقى به، ومنكبه إن كان للظهر منكبه. وقد جاء في الحديث موسى الله أحد وساعد الله أشد. والبديع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت، يعني زادت على كل لسان. والراعي كثير البديع في شعره، وبشار حسن البديع، والعتابي يذهب في شعره في البديع مذهب بشار. وقال كعب بن عدي، شد العصابة على البريء بمن جنى، حتى يكون لغيره تنكيلا. الذي أساء يؤخذ بإساءته حتى يكون عبرة لغيره. والجهل في بعض الأمور إذا اغتدى مستخرج للجاهلين عقولا. أنت إذا جهلت على الجاهل الطائش فإنه يستخرج له عقلا فلا يفعل تلك الحماقات بعد ذلك. وقال زفر ابن الحارث، إن عدت والله الذي فوق عرشه منحتك مسنون الغرارين أزرقا. غرار السيف حداه، والأزرق الشديد الصفاء. فإن دواء الجهل أن تضرب الطلا، وأن يغمس العريض حتى يغرقا. وقال مبذول العذري، ومولا كضرس السوء يؤذيك مسه، ولا بد إن آذاك أنك فاقره، يعني كاسره. دوي الجوف إن ينزع يسؤك مكانه، وإن يبقى تصبح كل يوم تحاذره. يسر لك البغضاء وهو مجامل، وما كل من يجني عليك تساوره، يعني تواتبه. يعني في ناس لا تستحق أصلا، يعني اختار عدوة كما يقال. وما كل من مددت ثوبك دونه لتستره مما أتى أم تساتره، يعني هناك ناس جرائمهم تزيد مهما حاولت أن تستره وأن تعفي أثره لا تستطيع من عظم جرمه. وقال آخر، أطال الله كيس بني رزين، زكاءهم يعني، وحمقي إن شريت لهم بديني أأكتب إبلهم شاء وفيها بريع فصالها بنتا لبوني، فما خلقوا بكيسهم ودهاتا ولا ملحاء بعد فيعجبوني. لا قيمة لهم ولا أمدحهم. وقال آخر، عفاريتا علي وأكل مالي، وعجزا عن أناس آخرين، أن أسد علي في الحروب نعمت، فهلا غير عمكم ظلمتم، إذا ما كنتم متظلمين تحبنوا الظلم فظلموا رجلا بعيدا ليس قريبا، فلو كنتم لكيسة أكاست وكيس الأم أكيس للبنين، يعني لو كنتم لامرأة عاقلة ما فعلتم هذا. وكيس الأم أكيس، يعني كيس الأم ينتقل للأولاد، وكيس الأم أكيس للبنين. وقالت رقية بنت عبد المطلب في النبي صلى الله عليه وسلم، أبني إني رابني حجر يغدو بكفك حيثما تغدو، وأخاف أن تلقى غويهم أو أن يصيبك بعد من يعدو. ولما دخل مكة لقيه جواريها يقول، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يضاف إلى باب الخطب، ذكر في باب الخطب أيضا، قالوا إلى القول في تلخيص المعاني والخروج من الأمر المشبه بغيره، قول حسان بن ثابت الأنصاري، إن خالي خطيب جابية الجولان عند النعمان حين يقوم، وهو الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في القبول مقيم في الأغلال، وسقط نسبتي أو نسبتي الذوائب منهم، كل دار فيها أب لي عظيم، وأبي في سميحة القائل الفاصل يوم التفت عليه الخصوم، يصل القول بالبيان وذو الرأي من القوم ضالع مكعوم. تلك أفعاله وفعل الزبعر خامل في صديقه مذموم، رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. ولي البأس منكم إذا أبيتم، أسرة من بني قصي صميم، وقريش تجول منا لواذا أن يقيموا، وخف منها الحلوم. لم يطط حمله العواطف منهم، إنما يحمل اللواء النجوم، إنما يحمل اللواء السارقون الأولون وأصحاب الرأي. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.